وبعض الناس يعرض في المسجد، يعرض في المسجد يورد بعض الحديث المختلف في صحتها، يحكي عن الترمذي بأنه صححه، يحكي عن فلان صححه، ثم يأتي من يعترض عليه يقول ضعيف. طيب ليس قولك بأولى من قول فلان، هو يحتج بمن صححه، فلا وجه له مثل هذا المنهج، وهذا المنهج مغلوط وغلط واضح جدا، هذا صح وهذا ضعف، ثم يستدرك هذا على، لكن ممكن تذاكر، نعم ما في حرج، يعني إذا جلست معه تذاكره تقول هذا الحديث فيه علة فلانية، هو يأخذ منك وأنت تعطيه، وقد تصلون في النهاية إلى نتيجة معينة. أما رد واستدراك وتخطئة فهذا غير صحيح، لأنه يحتج بمن هو قد يكون أعلم منك. عثمان بن حنيف الشيخ يروي أبي جعفر المدينة والمدن عن عمار بن خزيمة عن عثمان بن حنيف، وجاء نفسه عن أبي جعفر المدني عن أبي أمامة عن عمه سهل بن حنيف الرجل الضرير الذي أتي النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقال أن أبي جعفر طاف هو بلا شك روى أبو جعفر المدني من طريق وأمر من طريق أخرى، والحديث فيه خلاف قوي في تصحيحه، لكن السند الترمذي من طريق شعبة هو أصح الأسانيد، هو أصح الأسانيد، حديث جيد، لكن مع ذلك لا حجة فيه لأصحاب التوسلات، هو يعني شفعوا فيه بالدعاء، أبي سيد يتوسل بذوات الصالحين أو يتوسل بعرقهم أو يتوسل بثيابهم أو نحن ذاك، هذا بدعة ولا أصل لهذا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كون الرجل للرجل يتمسح بثيابه أو يتأخذ عرقه ويتمسح به نحو ذلك، هذا محرم ولا يجوز، هذا بدعة. وأما ما جاء في حديث عثمان بن حنيف فهذا توسل بالدعاء، وفشفعه فيه، كان نبي يدعو دعا له فذلك رد الله عليه بصره، هذا استشفاع بالدعاء لا استشفاع بالذوات. كذلك بعض الكتاب الآن يخطب كتابه ويتوسل إلى الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط، وهذا غلط وبدعة أيضا، هذا ليس من المرخص فيه، لأن لا عمل لك في ذلك. التوسل بالأعمال الصالحة إلى الله جائز بالإجماع، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة جائز بالإجماع، لحديث الثلاثة اللي انطبقت عليهم الصخرة ولغير ذلك من الأدلة. لكن بعض الناس يظن أنه لا فرق بين التوسل بالذات والتوسل بالأعمال، لكن في فرق، من منكم يعطينا الفرق؟ في فرق، نقول طيب هذا مشروع بالإجماع هذا بدعة، لا بد في فرق. شخص يقول أسألك بجاه محمد أن تغفر لي، هل هذا حلال؟ هذا بدعة ولا يجوز. لكن شخص يقول اللهم أسألك يا ربي بأعمالي الصالحة، أو أسألك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا قرب إلى الله وجائز بالإجماع، بل أن التوسل مشروع بالإجماع. هذا من عملي وهذا ليس من عملي. لماذا ليس من عملي؟ جيد، الأخ يقول أنك سألت الله بالأولى من عملك، لكن الجاء ليس من عملك، لماذا جاء النبي ليس من عملي؟ الأخ قال وش الفرق بينه وبين العمل؟ قال تقول بإيماني بمحمد، شو الفرق بين هذا وبين هذا؟ صحيح أنت جبت صابت، يلا حط التعليل. هذا شرع ولا لم يشرع؟ شرع ما في إشكال، أنت تريد أن تقنع الطرف الآخر. الله سبحانه وتعالى هو من جعل الجاه في الوليس. نعم، الأخ أجاب الجواب، قالت مالك أي عمل بجاه النبي؟ هل لأحد عمل بجاه النبي؟ هل نحن اللي منحناه الجاه؟ لا، مالك عمل، لكن الله قلت الله مسألك بإيماني بمحمد، أليس هذا عملك؟ هذا عملك، أما الجاه ليس عملك، وكان عند الله وجيه، الله الذي أعطاه الجاه وأعطى الوجيه، كيف تسأل الله بما ليس من عملك أصلا؟ فهذا ليس من عملك، فبالتالي صار بدعة ولا يجوز، والمشروع هو السؤال بما كان من عمل، أما ما ليس من عملك فلا يحل لك السؤال به، والله أعلم.